وأن يحفظ مملكتنا هذه ويصونها ويحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق الولاة. لكن أمر الملك وأوانه أن يوفقهم لنصرة الحق والعزيمة في ذلك وابتغاء مرضات الله بهذا السبيل، وأن يتولى جل وعلا تثبيتهم وتحقيق الخير على يديهم وإذلال الباطل وقمع الفتن وأهلها، إنه جل وعلا